يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويا حملة رسالته، ويا حراس ملته، أرعوا أسماعكم لهذا الحديث العظيم من فم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. يقول سيدي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل إلى أحوال أهل الإسلام، وانظر إلى أوضاع أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، تجد تلك الجراح الغائرة، وتلك الدماء التي تسيل، وتلك الأصوات التي تصرخ ولا من مجيب لها. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجد تليد بأيدينا أضعناه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. أمة القرآن، ومن هذه البلاد وهي جزء من بلاد المسلمين، بل هي جمجمة العرب ومن أهم الدول التي خاضت الدفاع عن الإسلام وإعلاء رايته، إنها العراق الجريح، العراق الذي خرج لهذه الأمة العلماء والرجال والقادة والأبطال في زمن كانت السنة ترفرف على رؤوس أهلها. فلما دخل الصفويون وعاثوا في الأرض فسادا، أصبح أهل الإسلام الخالص وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على هديه وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، أصبح يسام سوء العذاب. العراق التي قال عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وهو يتحدث عن أهل الكوفة قال: هم جمجمة العرب، هم جمجمة العرب وكنز الإيمان ورمح الله في الأرض ومادة الأمصار، فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر. شارك في فتح هذا البلد العظيم أكثر من 30,000 من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، من أبرزهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الذي كسر آمال الأكاسرة وأوقف آمال القياصرة، وشارك فيها سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وسلمان الفارسي وأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. في العراق وحدها دفن أكثر من 500 من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم 32 من مشاهيرهم وأربعة من العشرة المبشرين بالجنة. العراق أخرج للأمة الإسلامية علماء أجلاء، فأبو حنيفة النعمان ولد بالكوفة ومات ببغداد، والشافعي عاش ببغداد، وأحمد بن حنبل ولد ومات ببغداد رحمه الله، وأربعة من أئمة القراءات العشر وهم أبو عمرو البصري وعاصم بن أبي النجود الكوفي وحمزة الزيات وخلف البغدادي كلهم من العراق. يقول بعض الباحثين: لو قيد العلم لرأينا أن ثلثيه قد خرج من العراق. استعصت حمص في زمن عمر رضي الله عنه على الفاتحين فأمدهم بأهل الكوفة، ففتح الله عليهم، فقال رضي الله عنه: رحم الله أهل الكوفة يحمون حوزاتهم ويمدون أهل الأمصار. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن عمر لما أرسل بعض أصحابه إلى الكوفة قال لهم: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي كدوي النحل لاشتغالهم بالقرآن العظيم. ولما دخل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة فرأى عبد الله بن مسعود ابن أم عبد ورأى تلاميذه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية. نعم يا عباد الله، كانت العراق تمد الأمة بعلمائها وبقادتها وبفاتحيها. فلما دخل الصفويون الفرس إلى العراق على يد عباس الصفوي واتخذ من الدين ومظلومية أهل البيت غطاء له، مكث في العراق 6 سنوات، فعاث فيها فسادا من سنة 914 إلى 920، ثم هزمه العثمانيون بقيادة سليم الأول. وفي عام 1033 من الهجرة، وحينما انشغل العثمانيون بحروبهم مع أوروبا، دخل الصفويون مرة أخرى فسفكوا دم أهلها وقتلوا من العرب السنة ما يقارب 1,000,000 عراقي سني، ثم عاد العثمانيون وأخرجوهم مرة أخرى. وفي هذه الأيام وفي هذه الأمة وتفككها وتمزقها، وإذا بأهل العراق جمجمة العرب وكنز الإيمان، إذا بهم يضامون مرة أخرى على يد إيران الفارسية فيفعلون بأهل السنة الأفاعيل، قتلوا رجالهم واغتصبوا نساءهم، وكل ذلك على مرأى ومسمع من العالم. التهجير لأهل السنة العراق، فالعراقي السني يقتل على هويته، يقتل على أنه سني، ويقتل على أنه يحب عمر، ويقتل إذا كان اسمه عمر، ويقتل إذا كان يترضى على عمر رضي الله عنه وعن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، لقد قام الإعلام بتمرير بعض الأفكار الخاطئة من أن أهل السنة في العراق هم الفئة القليلة، والحق الذي يقال أن العراق السني الأكثري يتحكم به فئة قليلة من الرافضة، ف52% من أهل العراق هم من السنة، 47% من الرافضة، و2% من النصارى والصابئة. ومع ذلك لا يتمكن السنة العراق من الوظائف الحكومية وغيرها إلا بما يناسب وبما يعادل 1% فقط. عشرات الآلاف من المعتقلين من أهل السنة الذين يذوقون سوء العذاب، آلاف المعتقلات في السجون العراقية يغتصبن من أجل أن يأتي آباؤهم وإخوانهم وأزواجهم ليحلوا محلهم، يؤخذون بلا ذنب، وتراق دماؤهم بلا ذنب، وتهدر كرامتهم بلا ذنب، إلا أنهم سنة ويترضون على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قوات عراقية تسمى الذهبية، وهي قسم من فرق الموت التي أنشأها الصدر، وإذا بهم يشكلون في هذه الفرقة ويتدربون على يد الأمريكان حتى يقتلون إخواننا قتل الشياه. أيها المسلمون، بعد قتل العلماء وقطع الرؤوس والتمثيل بالجثث لإرهاب المسلمين من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يراد لهذا العراق أن يكون محافظة من محافظة إيران، يراد أن تطمس معالمه وأن تذهب خيراته لغير أهله. ونحن نقول إن الشام والعراق هي بوابة عظمى، إذا كسرت هذه البوابة فالمقصود بعد ذلك أن يلج الفرس وأذنابهم إلى هذه البلاد المباركة. وقد قال الشاعر قديما: إذا أضعنا شامها وعراقها فتلك من البيت الحرام مداخله. أيها المؤمنون، نتأمل إلى العراق وتاريخه فنقول: من ذا أصابك يا بغداد بالعين، ألم تكوني يوما قرة العين. إن أمورا عظيمة تحدث لإخواننا السنة في العراق قد غطاها الإعلام فلم يكشفها للعالمين، وإذا بالأمور تحدث في الفترة الأخيرة. إننا بحاجة ماسة إلى أن نساند إخواننا وأن نقف معهم كل منا حسب استطاعته الإعلامي بكشف الحقائق والوقوف مع الحق. إننا لا نطالب أن يكون العراق مجالا للصراع. عاش العراق سنين طويلة وهو يتكون من فئات مختلفة، وهو يتكون من عشائر ومن أديان ومن فرق، فعاش الناس في سلام وأمان. فلما دخلت إيران بأذنابها الذين يعملون لها من الداخل، وإذا بالعراق غير العراق الذي كنا نعلم، وإذا بالفتن تجوس حوله وتطوف بأهله فتقتلع جذورهم، ويراد لأهل السنة أن يغادروا العراق وهم يحلمون بذلك ولن يصلوا إلى بغيتهم بإذن الله جل وعلا. ولسنا ندعو إلى قتال أحد، لكننا نطالب أن يكف عن إخواننا أهل السنة، فإذا ما تحدث أحد عن المطالبة بالحفاظ على أعراض السنة ودمائهم قالوا طائفي، وإذا ما قام أحدهم بقتل شيعي أو نحو ذلك فإنهم يقومون بذلك ولا هوادة. أيها المسلمون، إن هناك تحديات عظيمة تجتاح أمتنا، وأول هذه التحديات هذه الفتن المتلاحقة التي تقودها إيران ضد أهل السنة في كل مكان، ليتشكل هلالهم وسيتكسر بإذن الله جل وعلا على أيدي أهل السنة، وستعود العراق السنية كما كانت تصدر العلماء وتصدر أهل السنة والجماعة وتصدر القادة والفاتحين الذين يذبون عن حياض هذه الشريعة ويدافعون عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول لأهلنا في العراق، نذكرهم بقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ونذكرهم بقول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، لا شك لدينا بإذن الله جل وعلا أن العاقبة لأهل التقوى، ويجب على المسلمين أن يتناصروا فيما بينهم، وأن يتكاتفوا فيما بينهم، وأن يعينوا بعضهم بعضاً كل حسب استطاعته، ولو لم يكن من ذلك إلا بالحديث عن هذا الموضوع والدعاء لإخواننا أن يجمع الله شملهم، وأن يجعلهم الله عز وجل كلمة واحدة وقلبا واحد. معاشر المسلمين، إن ديننا عزيز وعزته تنبع من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والواجب على أهل الإسلام وأتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يظهروا عزة هذا الدين، وأن يعلوا منار هذا الدين، وأن يعلوا شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قام أبو سفيان وهو على الشرك وقتها في غزوة أحد، فأخذ يصيح بأعلى صوته، أخذ يصيح بأعلى صوته: أفي القوم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فقال عمر: قد أبقى الله ما يخزيك يا عدو الله. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الألم الذي يلحق أهل الإسلام، وعن الأذى الذي يلحق أتباعه عليه الصلاة والسلام، فحثنا على التمسك بهذا الدين حتى يكون الفرج، لأننا نعلم علم يقين أن العاقبة للمتقين، وأن الخير لعباد الله المؤمنين، وسينتصر أهل الإيمان بإذن الله جل وعلا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بورما، اللهم اجمع كلمتهم في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا من إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في إيران، اللهم انصرهم في الأحواز، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اللهم وحد صفوفنا يا رب العالمين، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم من أراد هذه الأمة وأراد دينها وأراد بلادها وأراد أمنها بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين.